الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الألفاظ قوارب المعاني واللسان ترجمان الجنان، والألفاظ بمقاصدها وبما دلت عليه من الحقائق تفضي إلى تقرير الخير أو الشر. وإن تحرير الألفاظ والمصطلحات الشرعية والمصطلحات التي اصطلح عليها العلماء لهذا التحرير أثره الكبير في استقامة الناس على دين الله عز وجل من عدمه. ولمتأمل أن يتأمل أن الناس لو خوطبوا بكلام الرسل وقيل لهم هؤلاء رسل الله وهم أصدق الناس لهجة وأعقلهم وأحكمهم، جاءوا من الله يبلغون رسالات الله، لو خوطب الناس بهذا على ما جبلوا عليه من الخير لما خالف الرسل أحد من العقلاء. ولكن عندما نقش عليهم وقيل في الرسل إنهم كذبة وسحرة وكفران وجاءوا ليضلوا الناس عن دينهم الحق، انصرف كثير من الخلق تحت هذه المصطلحات المضللة. ولو قيل للناس اتبعوا العلماء الذين هم مبلغون عن رسل الله وهم أقوم الناس بدين الله لسارع الناس إلى اتباعهم. لكن لما لبش على الناس فقيل إن هؤلاء مجاهلون وإنهم علماء سلطان وإنهم طلاب دنيا وأنهم لم يبينوا الحق، صرفوا بهذه المصطلحات المضللة الكثير من الناس عن اتباع العلماء، بل وصل الأمر إلى أن زينت المعاصي والبدع. فلو قيل للناس هذه الخمر وهذا هو الربا وهذا هو الزنا الذي حرم الله لما اقترفه أحد، لكن سميت الأشياء بغير مسمياتها ولقش على الناس في دين الله عز وجل حتى ضل عن دين الله من ضل تحت هذه الشعارات وهذه الدعايات. ومن هنا يتبين أهمية تحرير الألفاظ والمصطلحات ومعرفة معانيها الشرعية ومعانيها الاصطلاحية التي اصطلح عليها العلماء في كل عصر ومصر، يعرف مدى أهمية ذلك في معرفة الحق. وقد كنت أتأمل منذ زمن بعيد كيف أن الكثير انصرفوا عن دين الله عز وجل وإذا هو يرجع إلى هذا الأمر العظيم وهو التلاعب بالألفاظ والتلاعب بالمصطلحات حتى انصرف عن دين الله عز وجل من انصرف. فمن هنا أحببت أن ألقي الضوء على هذا الجانب المهم في هذه المحاضرة، وهي بعنوان تحرير الألفاظ والمصطلحات وأثره في تقرير الأحكام. وقبل أن نبدأ في عرض الموضوع، أود أن أنبه إلى أن تحرير المصطلحات والألفاظ أنه منهج شرعي دلت عليه النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أحكمت آياته في لفظها، وهي مفصلة في معانيها. وذكر أن هذا هو قول مجاهد وقتادة، وهو اختيار الإمام ابن جرير رحمهم الله. فيلاحظ أن هذه الآية اشتملت على أن كتاب الله عز وجل قد أحكم لفظه ثم فصل معناه، وهذا هو حقيقة تحرير الألفاظ. فإن الأخطاء عندما تعرض للناس إما أن تأتي من قبيل عدم تحرير اللفظ أو عدم تحرير المعنى. وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب، فكان يراجع أصحابه ويذكرهم ويسائلهم عن بعض المصطلحات الشائعة، فكان يقول لهم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: إنما المفلس من أتى بحسنات عظيمة يوم القيامة ثم يأتي وقد ضاب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ثم يلقى به في النار. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإفلاس الحقيقي. وإن كان الإفلاس من الدينار والدرهم لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإفلاس الحقيقي هو الإفلاس من الحسنات يوم القيامة، عندما لا عوض عن هذه الحسنات. أما في الدنيا اليوم فالمفلس قد يكون غنيا، وأما من لقي الله بالمظالم فإنه لا عوض له بعد ذلك مما أخذ منه من الحسنات، إلا أن يكون له من الحسنات ما يستبقى بعد المظالم فينجو به برحمة الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا تحرير لمصطلح الشدة، وأن حقيقته هو أن يملك الرجل نفسه عند الغضب، وإلا فشدة البدن لا تنكر، وهو أن الرجل يصرع الرجال لقوة بدنه، لكن الشدة الحقيقية وقوة البأس هو أن يملك الرجل نفسه عند الغضب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرمة ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وهذا من تحرير الألفاظ ومن تحرير المصطلحات: لا تسموا العنب الكرمة. وجاء في الحديث الآخر الذي أورده الإمام البخاري في صحيحه بعد هذا الحديث: إنما الكرم قلب المؤمن. قال العلماء: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب، وكانوا يتخذون منها الخمر باسم شريف لا يتناسب مع تلك المادة التي تؤخذ منه وهي مسكرة. وكذلك قوله: ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن بعض الناس يظن أن ما يكون في الدهر أنه من قبل الزمان، وهو في الحقيقة من تدبير رب العالمين، كما قال الله عز وجل: لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والدهر ليس من أسماء الله، ولكن بين الله عز وجل أنه هو المتصرف في الزمان وهو الذي يقلب الليل والنهار. فمسبة الزمان لما جاء فيه من الأحداث هو مسبة لرب العالمين. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال: لا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. ثم ينبغي أن يعلم أن تنزيل المصطلحات والألفاظ على معانيها التي وضعت لها إما أن يكون صحيحا أو خاطئا. تنزيل المصطلحات والألفاظ على معانيها التي وضعت لها إما أن يكون صحيحا أو خاطئا، ذلك أن الوضع اللغوي لكل معنى من المعاني لكل لفظ من الألفاظ، فإن لغة العرب وسائر اللغات ألفاظها هي قوالب لمعانيها، وضعت الألفاظ لمعاني، وهذه الألفاظ تدل على المعاني، إما أن تدل دلالة كاملة وهو ما يعرف بدلالة المطابقة، وإما أن تدل على جزء معناها وهو ما يعرف بدلالة التضمن، وإما أن تدل على معنى لا يدل عليه اللفظ مباشرة وإنما يدل عليه باللزوم وهو ما يعرف بدلالة اللزوم. والمقصود أن هذه الألفاظ لها دلالات، فإن تكلم المتكلم باللفظ وقصد به مدلوله الصحيح يكون قد أصاب بهذا. وكذلك المصطلحات، فإن المصطلحات ترجع إلى ما اصطلح عليه الناس من لفظ من الألفاظ يطلقونه على معنى من المعاني. وقيل في الاصطلاح هو صرف اللفظ عن معناه اللغوي إلى معنى آخر، صرف اللفظ عن معناه اللغوي الأول إلى معنى آخر. والصحيح أن المعاني الاصطلاحية ليس فيها صرف بالكلية عن المعنى اللغوي، وإنما قد يكون هناك تقييد لهذا المعنى الاصطلاحي. ومن هنا قرر العلماء المحققون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المصطلحات الشرعية لم تخرج عن الوضع اللغوي، ولكنها قيدت المعاني اللغوية العامة بقيود خاصة. فالصلاة هي الدعاء، ثم قيدت لهذه الأفعال المخصوصة وهي متضمنة للدعاء. والزكاة هي النماء، ثم قيد هذا المعنى بعبادة مخصوصة وهي إخراج الزكاة من المال، وسميت زكاة لأن فيها نماء للمال. وكذلك الحج هو القصد، ثم جاء الشارع وقيد ذلك الحج وذلك القصد إلى مكان مخصوص في وقت مخصوص. والمقصود أن استعمال الناس لهذه الألفاظ والمصطلحات إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون خاطئا. ولو رجعنا إلى أعم من استعمال الناس لهذه الألفاظ، وهو أن هذه المصطلحات والألفاظ إما أن تستخدم استخداما صحيحا أو خاطئا، فنقول أنها تكون صحيحة أو خاطئة باعتبارين: إما باعتبار المتكلم، وإما أن تكون باعتبار المخاطب. والمقصود أن استعمال الألفاظ إما أن يكون من قبل المتكلم فيما يتكلم به، وإما أن تكون من قبيل فهم المخاطب لما يخاطب به. فإذا استقام الأمران فتكلم المتكلم بألفاظ صحيحة أو اصطلاحات صحيحة أراد بها المعاني الصحيحة، وفهم المخاطب المراد من ذلك اللفظ ومن ذلك المصطلح، فإنه تحقق المقصود من ذلك، وإلا وجد الخطأ. ثم إذا نظرنا إلى المتكلم نظرة أعم، فإن المتكلم إما أن يكون الله ورسوله أو غير الله ورسوله، فإن كان المتكلم هو الله ورسوله فإن الخطأ لا يتطرق إلى كلام الله ورسوله، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة من الألفاظ والمصطلحات فهي صحيحة، وهي دالة على المعاني التي أريدت منها، ولا يمكن أن يتطرق الخلل إلى شيء من ذلك. يقول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الكلام إما إنشاء وإما خبر، فالإخبار صدق ولا كذب، والإنشاء عدل ولا ظلم. فكلام الله إما أن يتضمن الأخبار وإما أن يتضمن الإنشاء الذي هو الأمر والنهي. فوصف الله كلامه ما يتعلق بالأخبار بأنه صدق، ووصف كلامه المتعلق بالإنشاء أنه عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فأخباره صدق وأوامره عدل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصدق الناس، وهو مبلغ عن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى. فتصديقه تصديق لله، وتكذيبه تكذيب لله عز وجل. وقد شرفه الله عز وجل بأن آتاه جوامع الكلم، فهو يتكلم بألفاظ صحيحة من جوامع الكلم تدل على معاني عظيمة، فمن عقلها عنه انتفع بعلم كثير. ثم هو مع ذلك علمه الوحيد الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ، وهو صادق العزيمة في بيان معاني الشريعة، فاكتملت فيه القوة الثلاث التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قوة العالم ترجع إليها، وهي قوة العلم وقوة البيان وقوة العزيمة على بيان العلم. فهو عليه الصلاة والسلام له الغاية البشرية في هذا المقام، فعلمه الوحي، وأوتي جوامع الكلم، وهو أحرص الناس على أمته عليه الصلاة والسلام. وأما كلام الخلق فإنه يحتمل الصواب والخطأ، كلام الخلق يحتمل الصواب والخطأ. أما صوابه فيرجع إلى أمرين: الأمر الأول يكون باستخدام المصطلحات والألفاظ الشرعية في التعبير عن الحقائق الشرعية. إذن هذا الأمر الأول، وهو أن إصابة المخلوقين في كلامهم يرجع إلى أمرين: الأمر الأول يكون باستخدام المصطلحات والألفاظ الشرعية في التعبير عن الحقائق الشرعية، وهذا الأمر قد تميز به السلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ويقول رحمه الله: التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها، فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بها، وهي تنزيل من حكيم حميد، والأمة متفقة عليها، ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم. ولهذا تميز علم السلف بقوة العلم لشدة تمسكهم بالألفاظ الشرعية وبالمصطلحات الشرعية. والتمسك بألفاظ الشرع وبمصطلحاته هذا يرجع إلى قوة الحفظ، فمن كان حافظا ضبط هذه الألفاظ ثم عبر بها عن الحقائق فأمن الخطأ. المرتبة الثانية من مراتب الصواب يكون بالتعبير الصحيح الموافق لمفهوم المصطلحات والألفاظ الشرعية. إن فات المتكلم اللفظ ولم يحفظ كان له عوض في أن يفهم الألفاظ والمصطلحات فيعبر عنها تعبيرا صحيحا، فإذا عبر عنها تعبيرا صحيحا أدى المعنى المقصود وتحقق له المراد من مقصود الشارع. وهذا التعبير يرجع إلى قوتين: إلى قوة الفهم لمعاني ألفاظ الشريعة، الأمر الثاني قوة التعبير عنها بما يوافق معانيها. إذن لا بد أن يكون ضابطا للفهم بحيث يعرف معنى المصطلح الشرعي، فإذا ضبطه فهما عند ذلك يحتاج إلى قوة بيان وتعبير حتى يعبر عن فهم صحيح بلفظ صحيح. ولهذا منع جمع من العلماء نقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى إلا لمن تحقق له ذلك، وهو ضبط الفهم وضبط الألفاظ بحيث لا يعبر بلفظ يحيل المعنى. وقد قرر هذا الأمر الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. وأما وجه الخطأ في كلام الخلق فيرجع إلى استخدام مصطلحات وألفاظ تختلف في مدلولها عما عبر بها عنه من حقائق، سواء كان هذا عن حسن قصد أو عن سوء قصد، ويكون هذا على مراتب وعلى أحوال وصور، تتنوع بتنوع المقاصد وتتنوع بتنوع المسالك التي أفضت بالناس إلى الخروج عن الألفاظ الشرعية إلى ألفاظ محدثة. ومن هذه المراتب ومن أشدها خطرا في المقصد وفي التغيير الكامل للحقائق الشرعية استخدام مصطلحات وألفاظ لقلب الحقائق إلى ضدها عن سوء قصد وإمعانا في المكر والخديعة. إذن هنا هذه مرتبة عظيمة، وهو أن يكون المتكلم يستخدم مصطلحات وألفاظ عن سوء قصد وعن مكر وخديعة يريد بها قلب الحقائق إلى ضدها، ولا نقول إلى النقص من معانيها، بل هو قلب إلى الحقائق إلى ضدها. ومن الأمثلة لهذا النوع ما قام به شر الخلق أعداء الرسل بالطعن في الأنبياء والرسل عن طريق تلك المصطلحات وعن طريق تلك الأكاذيب التي روجوا بها على الناس باطلا. ومن هذا قول فرعون عن نفسه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا في مقابل قوله عن موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. لاحظوا كيف قلب الحقائق. فرعون يقول: ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وموسى عليه السلام كليم الله ورسوله إلى خلقه يقول فيه فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قلب للحقائق وإمعان في المكر والخديعة وتلبيس على الناس. قوله: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذه الدعوة مركبة من أمرين. الأمر الأول في قوله ما أريكم إلا ما أرى، وهذا مبالغة منه في المكر، أي أني ما أقرر لكم إلا ما أرى وأعتقده، وقد كذب في هذا، فإن الله عز وجل أخبر عنه وعن قومه أنهم عرفوا الآيات، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهو في الحقيقة لم يريهم ما يرى، بل كان مستيقن للآيات التي جاء بها موسى، ولكنه جحدها وكذب بها وعاد موسى عليه السلام، فكذب في هذه الدعوة في قوله ما أريكم إلا ما أرى، كما أنه كذب في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فإن الله عز وجل قال في وصفه: وأضل فرعون قومه وما هدى، وقال وما أمر فرعون برشيد. فهو كاذب في هذه الدعوة المركبة من هذين الخبرين الكاذبين، كما أنه كذب في قوله إني أخاف أن يبدل دينكم، ويقصد بهذا أن دينهم حق وأن موسى جاء ليبدله، والصحيح أن موسى جاء بهدايتهم إلى الدين الحق، كما كذب في قوله أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولذا قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه، وإلا فكيف يلتبس على الناس صدق موسى ومكانته ومنزلته مع فرعون وكذبه وتلبيسه؟ لكن الكثير من الناس فيهم ضعف في العقول فينخدعون بهذه الشعارات وبهذه المصطلحات المزيفة، فصرف هذا الكافر الكثير من الخلق عن اتباع موسى عليه السلام. وأنتم تلاحظون أثر التلاعب بالمصطلحات على تضليل الخلق، فلو أن فرعون قال لهم هذا موسى كريم الله وهو رسول الله جاء يدعوكم إلى الخير والهدى، هل سيتبع فرعون أحد على ما يأمره به من مخالفة موسى؟ لا، ولكنه يقول هذا جاء ليظهر الفساد وليصرفكم عن دينكم، وأنا أدعوكم إلى سبيل الرشاد، وأنا صادق فيما أقرر لكم، فالذي أعتقده هو ما أخبركم به. هذا من أثر تضليل الناس تحت هذه الشعارات. كذلك قول فرعون وهامان وقارون في موسى ساحر كذاب، كما قال الله عز وجل في خبره عنهم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. هذه أيضا دعاية أخرى لبسوا بها على الناس ساحر كذاب. لما عطر فرعون ومن معه بهذا التعبير؟ موسى أتى بالآيات، وأتى بالآيات البينة التي هي خارقة لقدرة البشر، فما كان من فرعون أن يكذب بهذه الآيات إلا أن ينسب موسى إلى السحر وأنه ساحر وأنه كاذب فيما بلغ عن الله عز وجل، فأطاعه قومه على هذا. كذلك قول الملأ من قوم فرعون قالوا ساحر عليم، قال الله عز وجل قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، قالوا هذا بعد أن غلبوا، فقالوا هذا ساحر عليم غلب السحرة وكان له من القوة من العلم بالسحر ما غلب غيره من السحرة، وهذا كله من باب التلبيس على الناس حتى صرف الناس وصرف خلق كثير عن اتباع موسى تحت هذه الشعارات. كذلك سنة الأقوام المكذبين للرسل مع أنبيائهم هو ما صنع فرعون وقومه. يقول قوم نوح في وصف نوح عليه السلام إنه مجنون، يقول الله عز وجل مخبرا عنهم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يقولون عن نوح عليه السلام أنه مجنون وازدجروه وهددوه. كذلك قولهم إنه في ضلال مبين كما قال الله عز وجل قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، يصفونه بأنه في ضلال مبين ليصرف الناس عن دعوته. كذلك قوم هود في قولهم له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وكذلك قولهم له إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ومن هذا قول قوم شعيب له ما أخبر الله بهم عنهم في قوله وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. كذلك قول قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هكذا هؤلاء الكفار والمشركون صرفوا الناس عن دين الله عز وجل بالطعن في الأنبياء والرسل، ما قالوا هؤلاء أنبياء رسل، أنبياء ورسل جاءوا يدعونكم إلى الخير والهدى. قالوا هم كذبة سحرة مجانين جاءوا ليصرفوا الناس عن دينهم الحق، فلبسوا على الناس بهذا. وهذا الأمر لمن كان له تدبر يدرك مدى خطورة التلاعب بالمصطلحات والألفاظ وأثره في تضليل الناس. فإذا كان الرسل الذين هم أقوم الناس بدين الله وأكملهم عقولا وأصدقهم لهجة، لو جاء من يقول فيهم سحرة كذبة كفران مجانين لا جاء من يصدقهم، فكيف بغيرهم ممن هو دونهم من العلماء الذين يصرف الناس عنهم بمثل هذه الدعاوى. كذلك من التلاعب بالألفاظ والمصطلحات ما جاء أيضا عن الكفار في وصف المؤمنين بأنهم أراذل، كما قال قوم فرعون أنؤمن لك، كما قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما قال الأراذل، الأرذلون يعني أرذل الناس، هو مجنون وأتباعه أراذل أو أرذل الناس ليصرف الناس عن دينه. ولأن أتباع الرسل قد يكون فيهم من الفقراء وقد يكون فيهم من ليس من صاحب الجاه، فيحاول هؤلاء الكفار أن يصرفوا الناس عن دعوة الرسل بأن أتباعهم الأراذل. كذلك أيضا ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يفسدون في الأرض فإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا للتلبيس على الناس. وإن كان الله عز وجل قد أخبر أن هؤلاء قد لا يشعر المفسد بأنه مفسد، وهذه عبرة وموعظة في أن الإنسان لا يعرف أهو على حق أم صواب حتى يعرض نفسه على الكتاب والسنة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من هذا الباب أيضا قول الكفار في القرآن أساطير الأولين، كما قال الله عز وجل مخبرا عنهم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قالوا أساطير الأولين، القرآن فيه قصص وفيه أخبار من مضى، فأرادوا أن يصرفوا الناس عنه بالاتصال على هذا الجانب الذي في القرآن من القصص، فقالوا أساطير الأولين أي أساطير وخيالات تملى عليه بكرة وأصيلة ولم يأتي بها من الله عز وجل، فصرفوا الناس عن القرآن وعن كلام ربهم وعن قصص القرآن الذي هو أحسن القصص وهو أبعد ما يكون عن الأساطير. ومن هذا قول الوليد بن المغيرة في القرآن إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر، لأنهم لو قالوا كلام الله وجاءهم من يدعوهم إلى كلام الله لاتبع الناس القرآن وقالوا هذا قول البشر، ولما رأوا إعجازه وعجزهم عنه قالوا هذا سحر يؤثر. فكان هذا من التلبيس على الناس. كذلك من هذا الباب تفسير بعض آيات القرآن وألفاظه العامة لرجال مخصوصين، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في مقدمة التفسير أن من صور التفسير المذموم هو تفسير بعض ألفاظ القرآن بغير ما دلت عليه اللغة ولا ما دلت عليه النصوص، كتفسير قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، فيأتي بعض هؤلاء يقول إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي، فصرف الناس عن هذه المعاني العظيمة وعن دعوة الله عز وجل إلى هذه الخصال العظيمة حتى يتبعها الناس، فقالوا إنما الصابر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومضى. والصادق هو أبو بكر ومضى، بينما هذه الألفاظ فيها ترغيب إلى التحلي بصفة الصبر والصدق والقيام بالعبادة والقنوت والإنفاق والاستغفار. كذلك من هذا تفسيرهم لقول الله تعالى أشداء على الكفار، قالوا أشداء على الكفار عمى رحماء بينهم عثماء تراهم ركعا سجدا عليه. كذلك تفسيرهم لقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين، قالوا التين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين عليه. هذه تفسيرات موجودة في بعض كتب التفسير صرف فيها الناس عن تدبر كلام الله عز وجل إلى هذه التفسيرات المتكلفة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم خير من قام بدين الله عز وجل، لكن لا ينبغي أن تشقق الألفاظ وتنزل على أفراد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. من هذا أيضا تفسير بعض ألفاظ القرآن بمعاني بعيدة عن مقصود الشارع منها، مثل تفسير الباطنية الصلوات الخمس بأنها رمز لعلي وابنيه الحسن والحسين ومحسن وفاطمة، هذه الصلوات الخمس عند هؤلاء. قالوا والحج والقصد للإمام المعصوم، والصوم الصوم عن إفشاء سر الإمام المعصوم، والصفا النبي، والمروة علي بن أبي طالب. وكذلك تفسير بعض الرافضة اللؤلؤ والمرجان بالحسن والحسين، وأئمة الكفر طلحة والزبير، ومرج البحرين علي وفاطم، والنبأ العظيم علي بن أبي طالب، والإمام المبين علي بن أبي طالب. والإمام المبين المذكور في القرآن هو اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام المبين. فهذا من التلبيس على الناس لصرفهم عن هذه الألفاظ التي خاطبهم الله عز وجل بها إلى هذه التكلفات وإلى هذه التفسيرات البعيدة، فصرفوا الناس عن تدبر كلام الله عز وجل بل حرفوه إلى غير ما دل عليه، فأصبحوا يطلقون ألفاظ الكفر والشرك والنفاق على خيار الأمة. من هذا الباب أيضا تسمية المبتدعة بدعهم الباطلة بأسماء شرعية، كتسمية المعتزلة تعطيلهم للصفات توحيدة، وتسميتهم إنكار خلق الله لأفعال العباد عدلا، وتسميتهم تخليد أهل الكبائر في النار إنفادا للوعيد، والخروج على ولاة الأمر أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، وكذلك تسميتهم عصاة المسلمين بأصحاب المنزلة بين المنزلتين، يعنون أنهم ليسوا بمؤمنين ولا كفار. فهذه الأصول التي يسمونها الأصول الخمسة هوجوا بها على الناس وخدعوا بها الناس تحت هذه الألقاب الحسنة التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم يدخلون تحتها الباطل، فهي شعارات ومصطلحات لم يستخدموها في معناها الحقيقي. فما أجمل ولو كان هذا التوحيد هو التوحيد الصحيح، والعدل هو العدل الصحيح الذي أمر الله به، والأمر بالمعروف هو على ما شرع الله عز وجل عباده. فمن هنا خدعوا الناس بهذه المصطلحات واتبعهم خلق كثير ويسمون أنفسهم أهل العدل وأهل التوحيد. كذلك من هذا الباب تسمية بعض المحرمات بغير أسمائها الشرعية، كتسمية الخمر بمشروبات روحية، قد جاء في الحديث يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وتسمية الربا قواعد، وتسمية الرشوة هدية وبخشيش، وتسمية الزنا علاقات شخصية وحرية، وتسمية السفر المحرم نزهة وترويح وسياحة، وتسمية علاقة الرجل بامرأة أجنبية علاقة محرمة الصداقة. فروجوا على الناس وإذا جاء من ينكر عليهم قالوا هذا متشدد يمنع الفوائد وينكر الصداقة ويريد أن يحد من الحرية الشخصية ويريد أن يمنع من المشروبات الروحية، سموها بغير أسمائها، ولو قالوا هي خمر وزنا ورشوة عامة الناس يعلمون أن هذه أسماء لمعاصي حرمها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكم دخل الناس في بعض سور الربا باسم الفوائد وهم لا يعرفون أنه ربا. وكلما نبه العلماء على بعض هذه الصور أتوا بحيل جديدة ليلبسوا على الناس. وما هناك بنك يقرض بالربا يقول هذه قروض ربوية، وإنما يقولون فوائد عمولة. فلبسوا على الناس، كثير من الناس حتى من طلاب العلم ينخدع بهذه المصطلحات، عشان لو قيل له ربا هذا الذي نقدمه لك هو ربا، وهذه الرشوة هذه الهدية هي في الحقيقة رشوة. كثير من المسلمين ما أقدم عليها، ولهذا ينخدع بها كثير من الناس. قد يأتي من يريد أن يرشي الموظف فيقول له خذ، فيفزع الموظف وينقدع في ذهنه الرشوة فيقول معاذ الله، يقول يا أخي أنها هدية، هدية ما نبتغي بها إلا وجه الله، وأنا لا أريد منك شيئا وإنما محبة الله. فيهدأ تهدأ نفسه ويذهب ما يجد من العجب، ولربما قبل وإن رد رد بلطف، بخلاف لو قيل له هذه رشوة. كذلك سائر هذه الأمور يروج لها تحت هذه المصطلحات التي لبسوا بها على الناس، خصوصا إذا كانت المعصية مشهورة باسمها في كتاب الله كالزنا وشرب الخمر والرشوة. فكثيرا ما يلبسون على الناس بهذه المسميات المحدثة حتى تروج هذه الأمور على الناس. من التلاعب أيضا بالمصطلحات واستخدامها في غير ما وضعت له تسمية بعض المخالفات بأسماء مرغبة ومزينة للباطل على غرار ما تقدم. من هذا تسمية الإفساد في الأرض إصلاح، كما قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا له صور كثيرة، من ذلك خروج الخوارج. عندما خرج الخوارج ما خرجوا باسم الإفساد في الأرض، وإنما خرجوا باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باسم الإصلاح. قالوا لعلي رضي الله عنه لا حكم إلا لله، ما خرجنا إلا لنقيم حكم الله، لا حكم إلا لله. فماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال كلمة حق أريد بها باطل. تنبه علي رضي الله عنه إلى الفرق بين هذه الكلمة التي هي جميلة في لفظها لكنهم أرادوا بها الباطل، لا حكم إلا لله. قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق لا حكم إلا لله، أريد بها الباطل وهو الخروج على الإمام وعلى الخليفة الراشد رضي الله عنه. خرجوا باسم الإصلاح وهم مفسدون، وهكذا إلى اليوم يخرجون باسم الإصلاح وهم مفسدون. وكل ما يفعلونه من القتل وانتهاك الحرمات وقتل الأبرياء والكذب والتزوير، كما تلاحظون عندما يعلن عنهم أن بعضهم ينتحل أسماء شخصيات، يتشبه الرجال منهم بالنساء، يلبسون لباس النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء في نص صريح، وحرم الكذب وقال ولا يزال الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وحرم الخروج على ولاة الأمر. ومع هذا يجمعون هذه المحرمات كلها تحت مسمى، وهو أنهم ما خرجوا إلا للإصلاح، وما يريدون إلا الإصلاح، وما يريدون إلا ليقيموا حكم الله وليخرجوا المشركين من أوطان المسلمين وليقيموا حكم الله في بلاد الله. شعارات جميلة في ألفاظها، لكنهم يريدون بها صرف الناس عن الحق إلى اتباعهم على الباطل. كذلك تسميتهم تكفير العلماء والحكام، عندما يكفرون العلماء والحكام يسمون ذلك صدعا بالحق. أحد التكفيريين يكفر الدولة بولاتها وعلمائها، ولما روجع في هذا وقيل له لتكفر المسلمين وهذه عقيدة الخوارج، قال معاذ الله، معاذ الله أن نكفر المسلمين، وأبرأ إلى الله من دين الخوارج. والخوارج كفرون الناس بالمعاصي. قيل له وأنت؟ قال أنا أكفرهم بما كفرهم الله به. انظروا إلى الشعارات، أكفرهم بما كفرهم الله به. فيزينون باطلهم بهذه الألفاظ، وإذا حققت في أمره وجدت أنه لا يكفر بالمعاصي فحسب، بل بأوهام وأكاذيب وأساطير مختلقة ينزلونها على من شاء ثم يكفرون. كذلك من التلاعب بالمصطلحات تسمية الكذب والتزوير مصالح شرعية، كما يسلكه الآن بعض من ينتسب للدعوة إلى البدع والضلال، فالمبتدع لا يجد دليلا يعينه على باطله فيضطر للكذب والتلبيس ووضع الأحاديث. وقديما راجعهم العلماء وقالوا لهم أنتم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تخشون الله؟ قالوا نحن لا نكذب عليك وإنما نكذب له. انظروا إلى التلاعب بالألفاظ، نحن لا نكذب عليك، نكذب له لمصلحته، وهل هو في حاجة إلى أن يكذب له؟ وهل بالكذب مصلحة؟ قالوا نحن نكذب له لمصلحة دينه. يفعلون الباطل ويقررون، فإذا روجعوا في هذا قالوا نحن ما أردنا الباطل القريب وإنما أردنا الخير البعيد، ثم قالوا بعد ذلك مقررين هذه القاعدة إن الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. هذا الكذب لا نريد به الإفساد وإنما نريد به نشر الدين، هذا التزوير لا نريد به الباطل وإنما نريد به الوصول إلى الحق. قال والغاية تبرر الوسيلة، الغاية جميلة وهذه الوسائل إنما هي في خدمة هذه الغاية. فلبسوا على الناس، والصحيح أن الغاية الصحيحة لا يمكن أن يتوصل إليها بالباطل، بل جعل الله عز وجل لكل غاية حميدة مسالك صحيحة. فالرسل هم خير من دعا إلى الغايات الحميدة وكانت وسائلهم كلها مشروعة. كذلك من التلاعب بالمصطلحات والألفاظ تسمية بعض الطاعات بأسماء منفرة على عكس ما تقدم. تسمية السمع والطاعة لولاة الأمور مداهنة ونفاق، عندما يخادعون الناس والعامة ويصرفونهم عن العلماء ما يقولون هؤلاء العلماء يسمعون ويطيعون لولاة الأمر كما أمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هؤلاء مداهنون منافقون. جاء في تفسير الطبري أن رجلا من الخوارج جاء إلى بعض الأئمة فقال ما تقولون في هؤلاء الحكام؟ قالوا هو دينهم، إن خالفوه عرفوا أنهم عصوا، يعني إن عصوا الله يعلمون أنهم عصوا يستغفرون ويتوبون. قال كلا ولكنكم تخشون، قال نحن لا نعرف هذا أنتم تعرفون، هذه دعاية من قديمة، أنتم تخشون الحكام أنتم تداهنون. فيطعنون في العلماء الذين يسمعون ويطيعون لولاة الأمر في المعروف كما شرع الله لهم ذلك، يلبسون على الناس فينفرون الناس من هذه الشعبة من شعب الإيمان بوصفها بالمداهنة والنفاق، كما أن بعضهم من أهل الشهوات يسمي المعاصي بمسميات حسنة، فهؤلاء يسمون الطاعات بأسماء منفرة عنها. كذلك تسمية بعض المفتونين الآن بالشدة تسمية الرفق الدعوة إلى الله بتمييع وتساهل. فإذا قيل الرفق الرفق، ارفقوا بالناس وانصحوا لهم وبينوا دين الله، قالوا هذا تمييع وتساهل وتضييع. فهذا تنفير من الرفق، لأنهم لو قالوا ليس لكم أن ترفقوا بالناس لشارع الناس إلى تكليفه. لكن لا يقولون أن العلماء يدعون بالرفق واللين وبالحكمة والموعظة الحسنة، يقولون هؤلاء مضيعون متساهلون في دين الله. ولو حررت هذه المصطلحات لوجدت أنها بعضها من المصطلحات المحدثة. فما معنى مضيع؟ وهل معنى هذا ما يقابله أنه مجمد؟ المعروف التمييع أنه بالسوائل. فهل الدين يصح أن يوصف من يخالف الحق فيه أنه مميع؟ المعروف عن العلماء قديما يقول فلان متساهل، أما مميع فهذا ما أعرف أنه أطلق قبل هذه العصور. قد سألت بعض من كان يطلق هذا، هل سبقت لهذا؟ قال لا، لا أعلم أحدا قال هذا. قلت لما؟ قال إنهم يرمون بالتشبيه. فإذا كأنه انتصار للنفس، إذا رميت بالتشبيه من بعض أهل الحق تصفه بالتمييع حتى تقابل الإنكار بمثله وتسلم من أثر هذا الإنكار. وهذا كما يقال قابل الظلم بالظلم والباطل بالباطل والشر بالشر كما يقوله الجهل والعوام. ثم إن لفظ مميع فيه مخادعة للناس، فوصف الرجل بالتمييع على هذا المعنى هو تمييع، لأن هذا الذي يقال أنه مميع هل هو صاحب سنة؟ فمن الظلم أن ينسب إلى التمييع والتساهل. أو صاحب بدعة، فإن من مخادعة الناس أن تسميه باسما لا يحتره الناس. فإن كان مبتدع فقل مبتدع، وإن كان صاحب سنة فقل صاحب سنة. فلماذا هذا الاسم الذي يطلقه من يطلقه وهو يخشى أن يقابل بالأدلة فلا يجد مبررا لتبديعه؟ فهو اسم فيه مخرج، وقيل له أطلقته على صاحب سنة قال أنا ما قلت أنه مبتدع، قلت مميع. وإن قيل له أنت قلت هذا في مبتدع، قال أنا ما قلت أنه صاحب سنة، قلت أنه مميع، والمميع مبتدع. فلفظ يراوغ به ويخادع به الناس، وينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على حذر من الخداع، وأن يعرفوا أهل السنة، يعرف السنة بوصفها ويعرف أهلها، ويعرف البدعة بوصفها ويعرف أهلها، حتى لا يخدعوا من قبل هؤلاء. من هذا الباب تسمية الورع عن المحرمات تكلف وتنطع. بعض الناس إذا رأى طالب علم متورع عن المحرمات متنزه عن المعاصي، يأخذ بالاحتياط لدينه ويعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الحلال، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فيتقي الشبهات وقال إن هذا تكلف وتنقى للتنفير من هذه الطريقة ومن هذه الشعبة من شعب الإيمان. أيضا يأتي بعض من يصف بعض من يأخذ بالاحتياط لدينه بفقه وعلم فيقال هذه وسوسة، إذا رأى يذهب إلى الصلاة قبل الوقت قال هذه وسوسة، لماذا تأخذ جماعة؟ قال أخشى أن يفوتني وقت، قال وسوسة. إذا رأى يحتاط في المعاملات قال هذه وسوسة. فيصرف الناس عن هذه الأعمال الصالحة بهذه المصطلحات المنفرة. كذلك من هذا تسمية بعض المخالفين للسنة، تسمية تحذير العلماء من المخالفين بأنه طعن في العلماء. صاحب السنة إذا قام بواجبه وحذر من المخالفين ومن أهل البدع قالوا هؤلاء يطعنون في العلماء، هؤلاء يحسدون العلماء، هؤلاء يحسدون الدعاء، هؤلاء يريدون صرف الناس عن الدعاء إلى الحق. وهذا من التلبيس، لا يوجد صاحب علم يدين الله عز وجل بهذا الدين يتقرب إلى الله بالطعن في دعاء بالدعاء إلى السنة. لكن من هم الدعاء ومن هم العلماء. فإذا كان الدعاء دعاء شر وفتنة فيجب على العلماء أن يحذروا منه، حتى ولو كانوا علماء، لو كانت لهم أخطاء فلما لا يقال التحذير من أخطاء العلماء؟ لماذا يقال الطعن في العلماء؟ فإن الطعن في العلماء تلبيس على الناس، ما يوجد عالم يطعن في عالم، لكن فرق بين التحذير من الخطأ وبين الطعن في العالم لعلمه. من هذا أيضا تسمية إقامة الحدود ظلم ووحشية، كما يطرقه بعض العلمانيين وبعض أتباعهم، يقولون هذه وحشية ويجب علينا أن نرفع هذه الحدود من مجتمعات المسلمين، قطع الأيدي وكذلك القتل بالقصاص، يقولون هذه شدة وحشية وتتناسب تتعارض مع الرحمة التي جاء بها الإسلام، فينبغي أن تترك، وكل هذا من التلبيس. كذلك من هذا الباب تعبير بعض الفلاسفة والمتكلمين عن بعض ما أرادوا من التنزيه بألفاظ محدثة، كقولهم يجب أن ينفى عن الله التركيب والتبعير والجوهر والعرض والجسم والمكان والحيز والحدوث، ثم بعد ذلك يتأولون النصوص التي يظنون أنها جاءت معارضة لما قرروه أنه يجب أن ينزه الله عز وجل عنه. من هذا الباب أيضا، وهي من المسالك الخطيرة في عدم فهم المصطلحات، تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين دون استيفاء الشروط. هناك أحكام مطلقة جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الكفر والشرك والنفاق والردة واللعن والفسق والوعيد المطلق، هذه أحكام مطلقة. فيأتي في كتاب الله من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، ويأتي في السنة كذلك. فيأتي من لا يدرك هذا المصطلح، وأن هناك فرق بين التكفير المطلق وتنزيله على المعين، من ينزل الحكم على المعينين. فلربما كفر بعض المسلمين بدعوى أنه نزل حكم الله على هؤلاء الكفر، وهذا مسلك خطير وقع فيه كثير ممن جهل هذه المصطلحات الشرعية ولم يتنبه أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، ثم لا يقف عند هذا الحد حتى يصف من لا يوافقه على تكفير المعينين بأنه لا يكفر المعين، ومن لا يحكم على بعض من وقع في بعض المخالفات بالوعيد المطلق أنه ينكر أحكام الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مبينا هذا الخطأ عندما ذكر أن بعض الأئمة ينسب له أكثر من قول في التكفير، يقول إن هؤلاء أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعينين، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فهذا مسلك بين شيخ الإسلام من وقع فيه من المخالفين، وأنهم ينزلون الأحكام دون النظر إلى الشروط، اعتبار الشروط والموانع. وإذا قرر من قرر أن تكفير معين لا يكون إلا بشروط وموانع، فإن هذا مسلك لبعضهم يحذف هذه القيود ويقول هذا لا يكفر المعين. فيقرر العلماء أن المعين يكفر، ولكن لا يكفر إلا بشروط وبعد أن تنتفي في حقه الموانع، فيقول لا يرون تكفير معين كما سيأتي. من الأخطاء أيضا في سوء فهم المصطلحات الشرعية عدم التفريق بين الأقسام والتقسيمات للحقائق الشرعية، مثل الكفر، فمنه ما هو أكبر وأصغر، والظلم والفسق وكذلك الإرادة، منها كوني ومنها شرعي، وكذلك القضاء والكتابة والأمر. فيأتي من لا يفرق بين الأمرين ويظن أن الكفر نوع واحد وأن الظلم نوع واحد. ولهذا لما كفر بعض من كفر المسلمين ببعض الإطلاقات كما جاء في الآيات الثلاث في سورة المائدة، قال ابن عباس رضي الله عنهما وبعض الأئمة: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، في التنبيه إلى التفريق بين أن هذه المصطلحات يأتي منها ما هو كفر أكبر وأصغر، وظلم أكبر وأصغر، وفسق أكبر وأصغر، ونفاق أكبر وأصغر، وهكذا. من هذا الباب أيضا الاستدلال ببعض الأدلة على معاني باطلة كما يرد على ألسنة بعض العوام وأشفائهم، فالاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر على التهاون في أمر الدين بالتقصير في الواجبات وارتكاب المحرمات. فإذا ذكرت المقصر قال: إن الدين يسر. وأذكر أن رجلا في عرفة كنا ننبه بعض الحجاج الذين يخرجون قبل غروب الشمس وننبههم على أن الوقوف إلى غروب الشمس واجب، لا يجوز لهم الخروج قبل ذلك. فجاء رجل كبير في السن وقال: الدين يسر أو لا؟ إن له نعم. قال: إذن دعونا، وانصرف. فهذا كثيرا ما يستدل بعض الناس ببعض الإطلاقات الشرعية وهي حق، لكن ينزلون على غير منازلها. فكم استباحة المحرمات باسم أن الدين يسر، وكم وقع من وقع في المحرمات بدعوى التيسير في الدين، وكم أفتى بعض المفتونين باستباحة المحرمات بدعوى أن الدين هذا يسر ورحمة. كذلك من هذا الباب الاستدلال بنص له مدلول خاص فيعمم، مثل الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال يوم النحر: افعل ولا حرج. فيأتي من يعمم هذا النص على سائر أفعال الحج، فيقال: كل ما فعل الحجاج وهو داخل في عموم افعل ولا حرج. بل إن الأمر وصل إلى ما هو أشد، فإني سمعت مرة أحد المتحدثين في مسجد من مساجد جدة يقول: توسع الناس في إطراق هذا حتى إن بعض الناس الآن يقول في الإجازة: افعل ولا حرج. فأصبح هذا النص يعني يعمم على أعظم مما هو من أعمال الحج، بل حتى على محرمات يقول في وقت الإجازة: افعل ولا حرج. فهذا مما يدل على خطورة الابتعاد بهذه الألفاظ عن مقاصدها وتعميمها على غير ما دلت عليه. كذلك الاستدلال بقول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين، على ترك الإنكار على المخالفين. كم من إنسان إذا أنكرت على بعض المخالفين يقول: دعهم، فالله عز وجل يقول: لكم دينكم ولي دين، فدع دينهم وكن بدينك. كذلك الاستدلال بقوله تعالى: لا إكراه في الدين، على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى تعطيل الجهاد، ودعوى أن الجهاد لا يشرع جهاد الطلب، وإنما الجهاد هو جهاد الدفع، بدعوى أن هذه الآية دلت على أنه لا جهاد لأنه لا إكراه في الدين. كذلك من هذا الباب التعبير ببعض الألفاظ الشرعية على غير معانيها، بل فيما يتخاطب به الناس في كلامه. فكثيرا ما نسمع من يريد من يذم بعض الناس فيقول: ليس فيهم إلا المتردية والنطيحة. وهذا من التلاعب بكلام الله عز وجل، أن تنزل هذه الألفاظ على بعض ما يقصده بعض الناس ممن يريدون ذمه. سمعت مرة رجل يقول: الأمران متساويان، إياك نعبد وإياك نستعين. يظن أن إياك نعبد بمعنى إياك نستعين. الأمران مستويان، إياك نعبد وإياك نستعين. وآخر يقول لمن يعظه في ترك التشدد والتعسير، يقول: لا تقدم سورة الحشر. وآخر يريد أن يعبر عن شيء واضح، يقول: وجه الله ما عليه خطأ. هذه كلمة عامية منتشرة في بعض المجتمعات. من هذا الباب تعميم الأحكام وتجاهل القيود والشروط. تعميم الأحكام وتجاهل القيود والشروط المعتبرة في الكلام. فإذا قرر العلماء أن الجهاد مشروع بشروط، قال الملبس يريدون إبطال الجهاد. وإذا قرر العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه معتبر بشروط، قالوا يعطلون الأمر بالمعروف. وإذا قيل المعين لا ينزل عليه الكفر إلا بشروط، قالوا لا يكفرون المعين. وأنا أتكلم عن خبرة، فأنا رميت بهذا في نفسي عندما أقرر أن التكفير المطلق لا يكون إلا بشروط، لا ينزل التكفير على المعين إلا بشروط وضوابط. فبلغني من ينسب لي أني لا أرى تكفير المعين، بل قيل لا يكفرون المشركين ولا يكفرون اليهود والنصارى، وهذا من التلبيس. فلازم القول بأنه المعين لا يكفر أن من كان في الإسلام لا يرتد، هذا باطل. فإن الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لكن تكفير المعين لا يكون إلا بشروط. فمن التلبيس أن تحذف القيود والشروط، قال لا يكفرون المعين. كذلك من هذا الباب باب الهجر للمخالف، فله شروط وضوابط. فإذا قيل إن الهجر له شروط وضوابط، قيل إن هؤلاء لا يرون الهجر وينكرونه، وهذا من التلبيس على الناس لصرف الناس عن الحق. ثم إني أختم بما يحصل للناس أيضا في فهم المصطلحات الشرعية على غير مقاصدها، وقد يكون هذا عن حسن قصد، لكنه يدخل في موضوعنا في أنه إن لم يعرف المصطلح الشرعي أو اللفظ الشرعي فإنه قد يحصل الفهم، قد يحصل سوء الفهم. ولهذا ثبت عن سعيد بن المسيب أنه أخبر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس ما تقولون في قول الله عز وجل أو يأخذهم عن تخوف؟ فسكت الناس، فقال شيخ من بني هذيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين التخوف التنقص. فقول الله عز وجل أو يأخذهم عن تخوف هذه لغة هذيل، ومن لا يعلم هذه اللغة قد لا يعرف معنى هذه اللفظة الشرعية. فمن هنا كان الرجوع لكلام المفسرين الذين جمعوا أقوال العرب نافعا لطالب العلم في معرفة هذه الألفاظ. ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا ابتدأتها. فعرف ابن عباس رضي الله عنه من كلام ذلك الأعرابي أن معنى فاطر أنه مبتدئ ومنشئ. وكذلك ما ذكره شيخ الإسلام في رفع الملام أن بعض العرب استباحوا شرب الخمر لما بلغتهم الرخصة في النبيذ، لأن النبيذ عندهم هي الخمر. والصحيح أن النبيذ المرخص فيه هو ما ينبذ في الماء من التمر ومن غيره مما يحلي الماء قبل أن يشتد، فسمع الرخصة في هذا فحملوها على النبيذ الذي هو في لغتهم الخمر. كذلك من هذا الباب لفظ الإغلاق الوارد في حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإن بعض الناس لا يعرف الإغلاق كما ذكر شيخ الإسلام، لا يعرف معنى الإغلاق وهو الإكرام. كذلك من هذا الباب ما حصل لعدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال: عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلت أنظر إليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعريض الوساد، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فخفي عليه رضي الله عنه مع مكانته وجلالته، خفي عليه هذا اللفظ. كذلك ما ذكره شيخ الإسلام من خفاء لفظ المزابنة والمخابرة والمحاقلة والملامسة والغرض والقرب على بعض العلماء على ما جاءت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأشياء. كذلك من خفاء بعض المصطلحات مع حسن القصد ما حصل لخالد بن الوليد رضي الله عنه في قصته مع بني جريمة. قال ابن عمر رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جريمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر. هؤلاء عندهم أن من اتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم يقال له صالح. ولهذا فهم ابن عمر رضي الله عنهما أنهم يريدون الإسلام، قال فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فقتلهم خالد رضي الله عنه لأنهم لم يدخلوا في الإسلام. وهذا لاختلاف المصطلحات ولعدم فهم المصطلحات. ولهذا لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يتبرأ من خالد لأن خالد رضي الله عنه كان متأولا. وقيل إن خالد رضي الله عنه لم يأمر بقتله، وإنما قال لأصحابه أدفئوا أسراه. والإدفاء عند قريش إدفاءهم من البرد، والذين سمعوه الإدفاء عندهم القتل فقتلوه. وهذا من اختلاف المصطلحات المؤثر في تقرير الأحكام. كذلك من الاختلاف في المصطلحات وعدم فهمها المؤثر عدم التفريق بين الحقائق الكاملة، عدم التفريق بين الحقائق الكاملة للأشياء والأصل لها، مثل عدم التفريق بين كمال الإيمان وأصله، وكمال التوحيد وأصله، كمال المحبة وأصلها، وكمال التوكل وأصله. فيأتي من يظن أن التوكل على مرتبة واحدة أو أن الإيمان على مرتبة واحدة، وقد جاء في النصوص نفي كمال الإيمان مع ترك الواجبات وارتكاب وارتكاب المحرمات. فظن من ظن أن هذا النفي هو نفي لأصل الإيمان، فكفروا المسلمين بالمعاصي. كذلك مما حصل من الخلل والاضطراب في المصطلحات ما حصل لبعض المعاصرين من طلاب العلم. ولعل هذا من المقاصد التي حملتني على هذه المحاضرة، وإن كان الوقت قد أدركنا، إلا أن هناك فوضى كبيرة جدا في فهم المصطلحات الشرعية، حتى أصبح الآن لا يفرق بين سنة وبدعة، وبين عالم ومتعالم، وبين داعية إلى الخير وداعية إلى الشر. فنجد كثير من الناس انصرفوا إلى البدع والضلال والفتن، فإذا قيل له لما تفعل ولما تقول قال نحن نتبع العلماء. ومن هم العلماء؟ لو حرر هذا المتبع هذا المصطلح تحريرا صحيحا ونظر في من يتبع لعرف أنه متبع لصاحب فتنة ولصاحب شبهة. ولهذا يتردد هؤلاء على الناس في كل يوم يقلد آخر، فإذا تبين له ضلال من كان يقلده بالأمس وقد كان يقلده بتزكية عالم، فإذا رجع العالم عن تزكيته ترك ذلك المتبوع لرجوع ذلك العالم عن تزكيته، فيتخبطون الليل والنهار في اتباع من يظنونهم علماء. ولو عرفوا من خلال الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم حقيقة العلم والعلماء لعرف من يقلد، وأنه في الحقيقة متبع لبعض أصحاب الشبه وبعض أصحاب الفتن. العالم مصطلح شرعي، وهو العالم بالكتاب والسنة الذي أثمر علمه العمل، هو ورع في أقواله، وهو مستقيم على علمه، يظهر عليه السمع والعلم، ويظهر عليه الخير وحب الخير. وأما بعض المفتونين الذين فتنوا بالوقيعة في أعراض المسلمين ودعوا أنهم يقومون بواجب التحذير من المخالفين، ففتنوا أنفسهم والشباب، كم غرروا بكثير من الشباب وصرفوهم عن العلم إلى هذه الفتن. ولا ينكر التحذير من المخالف لكن بضوابطه الشرعية. كذلك لفظ داعية، كم غرر على الناس لمن يدعو ويتكلم فيظن أن داعية إلى السنة، فإذا حذر منه العلماء قد يحذرون من العلماء من الدعاء ويطعنون فيهم. كذلك هناك مصطلحات شائعة، ملتزم وغير ملتزم. فالالتزام هذا مصطلح محدث، والصحيح أن يقال مستقيم ومطيع. كذلك إطلاق غيور على السنة على بعض المتشددين وعلى بعض المتنطعين، ويوصف في مقابله من يقوم بالسنة والدعوة إليها أنه مضيع مميع. كذلك هناك من المصطلحات من غرر بهؤلاء الشباب فيها الرد على المخالف أصلا شرعي دلت عليه الأدلة. فكم من إنسان مشتغل بالفتن بدعوى أنه قائم بهذا الأمر، الجرح والتعديل مصطلح شرعي قام به علماء الأمة نصحا لله، وبينوا أحوال الناس بورع وعلم، فتلقف هذه الكلمة من تلقفها من المتأخرين من غير أهل العلم المعتبرين. ولا أقول أنه لم يبق في الأمة من يقوم بهذا الأمر، ولكن أنكر على من يخالف في هذا الأصل ويقتحمه بغير ضوابطه الشرعية، فشغلوا أنفسهم والناس بالفتن والطعن في بعض أهل السنة بدعوى الجرح والتعديل. هذا ما أحببت تنبيه عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.